إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: باب قيام الرجل للرجل القاعد. قال عن جابر قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب قيام الرجل للرجل القاعد. والمراد بهذا القيام إذا كان على وجهه التعظيم، يعني هو قاعد والآخر قائم على رأسه، إذا كان هذا على جهة التعظيم فإن هذا قد نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة تلحق بما مضى، الترجمة السابقة في أنواع القيام التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي، القيام إلى الشخص لأجل الترحيب به ولا تقبيل رأسه ولا إجلاسه، هذا لبس به، ومضى معنا الدليل على ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار فاطمة رضي الله تعالى عنها وصنيع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وأما هذا القيام فهو القيام على رأس الشخص، هو جالس والآخر يقوم على رأسه، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، إذا كان هذا كما قلت على جهة التعظيم والإجلال له لا لحاجة. أما إذا كان لحاجة فإن هذا لا بأس به، إذا كان لحاجة فلا بأس به، مثلا الحراسة يقوم على رأسه ليحرسه فإن هذا لا بأس به. أما إذا لم يكن لغير حاجة وكان لأجل تعظيم ذلك الجالس فإن هذا قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وأورد حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بقوله اشتكى يعني أصابه مرض عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في قصة أنه سقط صلى الله عليه وسلم من فرسه فجحش شقه الأيمن عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي قاعدا وما يستطيع أن يصلي قائما عليه الصلاة والسلام. يقول جابر: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلينا وراءه وهو قاعد. صلينا وراءه، وهذه الصلاة كما جاء في رواية النسائي هي صلاة الظهر، صلى بهم الظهر إماما عليه الصلاة والسلام، ولكنه لما كان مريضا كان لا يستطيع أن يصلي قائما، والذي لا يستطيع القيام يصلي قاعدا، الذي لا يستطيع القيام مع أن القيام ركن من أركان الصلاة في الفريضة فإنه يجوز له أن يصلي جالسا، كما قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى لم يستطع أن يصلي قائما فصلى قاعدا وهو إمام عليه الصلاة والسلام، والصحابة صلوا خلفه. قال: فصلينا وراءه وهو قاعد. وقوله وهو قاعد يعني يذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. لماذا يفعل هذا أبو بكر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فكان به ضعف وكان لا يسمع، إذا كبر لا يسمع الصحابة، فلذلك كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما يقول جابر يسمع الناس تكبيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا كبر من تكبيرات الإحرام وتكبيرات الانتقال وقول سمع الله حمده الرفع من الركوع والتسليم، كان عليه الصلاة والسلام ضعيف الصوت بسبب المرض، فقد اشتكى عليه الصلاة والسلام، ولذلك احتيج هنا إلى من يبلغ الصحابة تكبيره، تكبيرات الانتقال من بداية الصلاة إلى آخرها، فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يسمع الناس تكبيره. وهذا المبلغ إذا وجدت الحاجة إليه فإنه لا بأس به. أحيانا الآن في مساجدنا توجد مكبرات الصوت، مهما كان المسجد كبيرا فإن الإمام يسمع تكبيره الناس، يسمع الناس والمأمومون تكبيره بوجود مكبرات الصوت، لكن أحيانا مثلا ينقطع مكبر الصوت بسبب عطل والكهرباء ونحو ذلك، فيحتاج من في آخر المسجد إلى سماع الإمام، فهنا لابد أن يكون من يبلغ تكبيره، فيكون واحد حيث ينتهي صوت الإمام مثلا بعد الصفوف حيث ينتهي صوت الإمام فيرفع صوته بالتكبير ليسمع من وراءه، ليسمع من وراءه، فمثل هذا التبليغ لا بأس به. قال وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. قال فالتفت إلينا فرآنا قياما، التفت وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام، والالتفات في الصلاة إذا كان لحاجة فإنه لا بأس به، ولكن المراد به الالتفات الذي لا ينحرف به الإنسان عن القبلة، الالتفات اليسير الذي لا ينحرف به الإنسان عن القبلة. فالأصل أن الالتفات في الصلاة مكروه، لكن إذا وجدت الحاجة فإنه لا بأس بالالتفات، إذا وجدت الحاجة فلا بأس بالالتفات. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فرآهم صلى الله عليه وسلم قياما، هو يصلي قاعدا عليه الصلاة والسلام ورآهم قياما، فلهذا لما التفت في صلاته عليه الصلاة والسلام قال فالتفت إلينا فرآنا قياما. وهذا استدل به بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يراهم من ورائه دائما، فقد قال عليه الصلاة والسلام إني أراكم من ورائي، وهذا مما اختص به عليه الصلاة والسلام، ولكن في هذه المرة احتاج أن يلتفت، فقال السندي وغيره إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يراهم من ورائه دائما، وإلا لو رآهم من ورائه هذه المرة ما كان ليلتفت عليه الصلاة والسلام، فلذلك التفت فرآهم يصلون وراءه قياما. قال جابر فأشار إلينا فقعدنا، أشار إليهم وفي الصلاة أن يقعدوا، لماذا؟ لأنه هو يصلي قاعدا عليه الصلاة والسلام وهو الإمام، وهذا لأجل أن يتبعوا الإمام، فهو يصلي قاعدا لعذر والمأمومون وراءه يصلون قياما، لكنه أشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن يقعدوا وأمرهم بالقعود عليه الصلاة والسلام بهذا الإشارة، فقال فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، صلينا بصلاته قعودا، يعني هو صلى قاعدا صلاة الظهر ولم يقم لعذر، والمأمومون وراءه صلوا كذلك قعودا. ثم لما سلم من الصلاة قال عليه الصلاة والسلام إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم، إن كدتم يعني قاربتم أن تفعلوا فعلهم، ما هو فعلهم؟ قال عليه الصلاة والسلام يقومون على ملوكهم وهم قعود، يعني هذه هي طريقتهم، هذه طريقة فارس وطريقة الروم، قال عليه الصلاة والسلام يقومون على ملوكهم وهم قعود، يعني يكون ذلك الذي يعظمونه ويجلونه جالسا وهم يقومون ولا يجلسون، فهو جالس وهم قيام، فقال لهم صلى الله عليه وسلم بهيئتكم هاته وأنا أصلي بكم قاعدا وأنتم قيام قاربتم أن تفعلوا فعلهم بكونهم يقومون على رؤوس ملوكهم تعظيما وإجلالا لهم، فقال صلى الله عليه وسلم إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، ثم قال صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، أي المراد لا تفعلوا فعلهم، لا تفعلوا فعلهم، وهذا هو الشاهد هنا للترجمة في قول البخاري رحمه الله باب قيام الرجل للرجل القاعد، الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأخبر بأن هذا الفعل هو فعل فارس والروم مع عظمائهم، هم جلوس، العظماء جلوس وهم يقومون، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال فلا تفعلوا، أي لا تفعلوا فعلهم، لا تفعلوا فعلهم. وقد قال النووي رحمه الله فيه النهي عن قيام الغلمان والأتباع على رؤوس متبوعيهم الجالسين لغير حاجة، فيه النهي عن هذا القيام، قال قيام الغلمان والمتبوعين على رؤوس متبوعيهم ممن يعظمونهم ويجلونهم فلا يقومون على رؤوسهم إلا لحاجة، إذا كان ثم حاجة فإن لا بأس به، ذكرت من الأمثلة من أمثلة الحاجات الحراسة، وهذا قد حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. يوم صلح الحديبية قام المغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم والسيف في يده، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس، وهم يجلون الرسول ويعظمونه، ومع ذلك قام على رأسه. لكن هذا القيام ليس كقيام فارس والروم لعظمائهم، وإنما كان لحاجة، وهي حراسة النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المشركون للصلح معه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية المعروف. فكان المغيرة بن شعبة قائما على رأس رسول الله وهو جالس عليه الصلاة والسلام. ومن ثم قال العلماء هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم له، فإذا كان الأمر لحاجة فإنه لا بأس به، أما إذا لم يكن لحاجة فإنه ينهى عنه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لهم فلا تفعلوا، يعني فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود. ثم قال صلى الله عليه وسلم ائتموا بأئمتكم الذين يصلون لكم، يعني اقتدوا بهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم انتقل بهم إلى أمر آخر، وهو السبب، وهو من السبب الذي دعاه صلى الله عليه وسلم إلى الإشارة إليهم بالقعود، أن كان يصلي وهو قاعد وهو الإمام، وهم مأمومون صلوا قياما ثم أشار لهم بالقعود. أولا لأن مثل هذا القيام وهو قاعد، قال صلى الله عليه وسلم هذا صنيع فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود. ثانيا الأمر يتعلق باتباع الإمام في الصلاة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ائتموا بأئمتكم، وكما قال في الحديث الآخر إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن صلى قائما فصلوا قياما، يعني الإمام إذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، قال وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. طبعا يا إخوة كون الإمام يصلي قاعدا بهم صلاة الفريضة في جماعة هذا إذا كان لعذر ما يستطيع أن يصلي قائما، فجاء الإمام وجلس وكبر تكبيرة الإحرام يصلي قاعدا هو معذور، كيف يصلي المأمومون؟ ظاهر الحديث هنا ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ قال فصلوا قعودا، ولهذا أشار إليهم صلى الله عليه وسلم يصلوا قعودا ائتماما بالإمام، فإذا صلى الإمام قاعدا قال صلى الله عليه وسلم فصلوا قعودا. وهذه من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله، مسألة الإمام. أولا هل الإمام له أن يصلي قاعدا أم ليس له أن يصلي قاعدا؟ هذه قبل أن نأتي لمسألة كيف يفعل المأمومون. والمسألة الأولى الابتدائية في هذه المسألة، وهي هل الإمام يشرع له أن يصلي قاعدا أم لا يصلي قاعدا؟ اعلموا أن الأفضل أن لا يؤم الإمام الناس قاعدا خروجا من الخلاف، لأن المسألة فيها خلاف كما ذكر ابن قدامة رحمه الله وغيره. فإذا كان الإمام معذورا ولا يستطيع أن يصلي قائما فلينب غيره، ينب غيره ليصلي بهم قائما ولا يصلي بهم قاعدا، هذا للخروج كما ذكرت من الخلاف. فإن من أهل العلم من يرى أن الإمام لا ينبغي له أن يؤم قاعدا، وهذا الذي يذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، فيرى الإمام مالك بأنه لا ينبغي أن يؤم الناس، هذا الإمام أن يؤم الناس وهو قاعد. ومما استدلوا به أو مما ذكروه في هذه المسألة أن الفعل الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كونه صلى بهم قاعدا، قالوا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكونهم يرون بالخصوصية هذا يمكن أن يقال فيه أنه يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. طبعا المسألة فيها دلة وفيها خلاف واسع، أنا أشير إليه فقط إشارات. فهم يرون أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فليس لإمام أن يؤم الناس قاعدا، بل إذا كان معذورا لا يستطيع أن يصلي قائما يقول إمام مالك فينيب غيره، فلا ينبغي له أن يؤم قاعدا. وإن كان أبو بكر بن العربي من المالكية رحمه الله يقول بأنه لا حجة لأصحابنا، يقصد المالكية في ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قاعدا. ثم قال رحمه الله أبو بكر العربي رحمه الله قال والخصوصية لا تثبت بالاحتمال، لا تثبت بالاحتمال، لا بد دليل يدل أن هذا نعم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومما يشعر بعدم الخصوصية الحديث هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. الآن لما كان طائفة من أهل العلم ومنهم المالكية يرون بأن الإمام لا ينبغي له أن يؤم قائما، من أهل العلم كابن قدامة وغيره قالوا: إذا كان الإمام معذورا فينيب غيره، هذا الأحوط خروجا من الخلاف في المسألة. وإلا فإن أكثر أهل العلم وجماهير أهل العلم يرون بأنه لا بأس أن يؤم الإمام قاعدا إذا كان معذورا. طيب الآن إذا انتقلنا إلى هذه، وهو أن الإمام يجوز له أن يؤم قاعدا، جاء الإمام ولا يستطيع أن يقف فجلس وكبر تكبيرة الإحرام، الآن ننتقل إلى المأمومين، كيف يصلي المأمومون؟ يصلون قياما ولا قعودا؟ لأن إمامهم قاعد الآن، فهل يصلون قياما أم يصلون قعودا؟ جمهور العلماء يقولون إنهم يصلون قياما ولا يصلون قعودا، وتمسكوا بأن القيام ركن، وقالوا بأن هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، قالوا حديث منسوخ. منسوخ بماذا؟ منسوخ بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في آخر حياته جالسا، لما استخلف أبا بكر يصلي بهم فوجد نشاطا صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت فخرج إليهم، ثم اصطف بجنب أبي بكر وهو الإمام، صار هو الإمام عليه الصلاة والسلام، صلى قاعدا والصحابة كانوا يصلون قياما وراءه، وما أمرهم بالقعود. ومن ثم جمهور العلماء قالوا هذا الحديث متأخر فيكون ناسخا لهذا الحديث، حديث الباب الذي أورده البخاري رحمه الله. ومن ثم فقالوا إن المأموم إذا صلى إمامه قاعدا معذورا فإنهم يصلون قياما ولا يصلون قعودا. دليلهم الاستدلال بالنسخ الذي ذكروه. ومعروف في قواعد الأصول، في قواعد الترجيح في الأصول، أن النسخ لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر الجمع، ما لم يكن ذلك النسخ منصوصا. وهذا الذي دعا طائفة من علماء ومنهم الحنابلة إلى القول بعدم النسخ، قالوا أنه يمكن الجمع بين الأحاديث، هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإمام إذا صلى قاعدا يصلي المأمومون قعودا، وهو في آخر حياته صلى الله عليه وسلم صلى بجنب أبي بكر وهو صار هو الإمام وهم يصلون قياما وراءه. فقالوا نجمع بين الأحاديث، كيف يجمعون؟ لهم طريقتان في الجمع. الأولى قالوا نقول بأن أمره هنا صلى الله عليه وسلم فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا للاستحباب وليس للوجوب، جمعا بين الأحاديث، فقالوا إنه الاستحباب، فإذا صلى المأموم جالسا فهذا مستحب، ولو صلى قائما فإنه يصح. ولهم جمع آخر قالوا إنه يفرق بين كون الإمام ابتدأ الصلاة جالسا أو عرض له عارض أثناء الصلاة فأتم صلاته جالسا. أما إذا ابتدأ صلاته جالسا قالوا فالرسول صلى الله عليه وسلم خاطب المأمومين بأن إمامهم إذا صلى قاعدا فليصلوا قعودا، ومن ثم قالوا ينبغي أن يصلوا قعودا. وأما إذا صلى الإمام قائما، مثلا بدأ الركعة الأولى قائما ثم عرض له شيء، وهذا قد يحدث، عرض له شيء فما استطاع أن يقوم فأتم الصلاة جالسا، قالوا هذا نحمل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بأصحابه قائما ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أتم بهم الصلاة. فقالوا إذن هذه يستفاد منها أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له عارض فأتم الصلاة جالسا فإن المأمومين يصلون قياما ولا يصلون جلوسا. فقالوا هكذا الجمع بين هذين الحديثين. فهؤلاء الذين يرون بأن الإمام له أن يصلي قائما خلاف المشهور عند المالكية، أن يصلي قاعدا نقول خلاف المشهور عند المالكية، قالوا كيف يصلي المأمومون؟ فقلت جمهور العلماء قالوا إنه يصلون قياما ولا يقعدون لأنهم يرون النسخ. وغيرهم كالحنابلة يقولون إن المأموم يصلي قاعدا ولو صلى قائما فلا بأس، على القول بأنه مستحب. أو الجمع الثاني وهو أحسن أن يقال إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا صلى المأمومون قعودا، وإذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له شيء فأتمها قاعدا فإن المأمومين يتمون صلاتهم قياما. نعم. قال رحمه الله: باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه. قال عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده بفيه فإن الشيطان يدخل فيه. قال: باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه. وقد سبق الكلام عن شيء ما يتعلق بالأدب عند التثاؤب لما تكلمنا عن الأبواب التي ذكرها للعطاس، وذكر حديث وذكر فيها التثاؤب. أورد حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده بفيه. طبعا هذا التثاؤب يدل على الكسل والخمول، يدل على الكسل والخمول، ولهذا أمرنا بكظمه. بل الإنسان ابتداء يحرص على دفع ذلك الكسل والخمول حتى لا يتثاءب، يحرص يكون نشيطا ويحرص على دفع ذلك الكسل والخمول حتى لا يتثاءب. إن حصل له ذلك التثاؤب فماذا يصنع؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاب أحدكم فليضع يده بفيه فإن الشيطان يدخل فيه. ولكن هذا متى؟ هذا في حال إذا فتح فمه، إذا فتح فمه، وإلا فإن الذي تثاءب نقول له اكظم ما استطعت، اكظم ما استطعت، ويكون ذلك بإطباق الشفتين والعض بالأسنان، فيطبق الشفتين والأسنان ولا يفتح فاه. هذا الأمر الثاني. قلت الأمر الأول أن الإنسان يحرص على دفع الكسل والخمول عنه حتى لا يتثاءب. إن حصل التثاؤب فإنه يرده ما استطاع كما جاء في الحديث، وذلك بالكظم، فيعض على شفتيه ويعض ويطبق أسنانه حتى لا ينفتح فمه عند التثاؤب، وهذا من رد التثاؤب. في مثل هذه الحال ما يحتاج أن يضع يده، ما يحتاج أن يضع يده. لكن إن غلب فانفتح فمه، جاء يطبق فبعض الحالات كان الأمر غير مستطاع، فما استطاع أن يكظم ولا أن يرد التثاؤب فانفتح فمه، فماذا يصنع؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فليضع يده بفيه. قال: فإن الشيطان يدخل فيه. أولا يضع يده على فمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الشيطان يدخل فيه، فأنت تضع يدك على فمك حتى لا يدخل الشيطان. هذه واحدة. ثانيا صورة التثاؤب يا إخوة، كون إنسان مثلا تخيل يكون في مجلس يتثاؤب ويفتح فاه ويقول هاه ونحو ذلك من الصوت الذي يخرج، الصورة مشينة، هذه صورة قبيحة يكون فيها الإنسان وما يليق. ولهذا إذا ما استطاع أن يرد التثاؤب ويكظم فليضع يده على فيه، يضع يده على فيه خاصة وهو في مجلس الناس. فهذا الأمر الثاني. والأمر الثالث فإنه إن تثاءب وفتح فاه كما مر معنا الحديث وقال ها، قال صلى الله عليه وسلم: يضحك منه الشيطان. ولهذا ما يليق الإنسان يكون محل سخرية وضحك عند من؟ عند الشيطان. تتثاءب وتفتح فاك ويضحك منك الشيطان. أولا الصورة هذه التي يكون عليه الإنسان إذا فتح فمه غير لائقة. ثانيا الشيطان يدخل إذا تضع يدك. وثالثا الشيطان يضحك منك كما قال صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي أن تكون محل سخرية وضحك. ولهذا يا إخوة إذا ما استطاع الإنسان أن يرد الكسل والخمول حتى لا يتثاءب، أو إذا تثاءب لم يستطع أن يرد التثاؤب ويكظم ما استطاع بإطباق الشفتين والأسنان، فإذا انفتح فمه فإنه يفضي بيده إلى فمه ويضع يده على فمه حتى لا يدخل الشيطان ولا يضحك منه. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا تثاءب فليضع يده على فيه فإنما هو من الشيطان. نعم، وهذا كسابقه. نعم. قال رحمه الله: باب هل يفلي أحد رأس غيره. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنة ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام ثم استيقظ يضحك. قال رحمه الله في هذه الترجمة: باب هل يفلي أحد رأس غيره. الفلي معروف وهو تحريك الأصابع على الشعر لإخراج ما فيه من القمل، هذا هو الفلي. فقال في هذه الترجمة: هل يفلي أحد رأس غيره، وعقد الترجمة لبيان جواز ذلك أن يفلي أحد رأس غيره كبيرا أو صغيرا. ليخرج ما فيه من، وخاصة قال إذا ذكر الفلي ينصرف الأمر إلى إخراج القمل، إلى إخراج القمل من الرأس. فقال هل يفلي أحد الرأس غيره، يعني يحرك الأصابع في الشعر وينظر ما فيه من القمل فيخرجه. أورد حديث أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وأم حرام هي خالة أنس بن مالك، أخت أم سليم هي خالة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فكانت تطعمه، يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت فأطعمته. وطبعا المرأة كونها في البيت، في بيت وهي تحت رجل، وتطعم من الطعام الذي عندها، فهي تطعم من طعام زوجها. وإذا كان الرجل يأذن مثل هذا ويسر به أن زوجته إن أنفقت من ماله ولا من طعامه ويأذن لها في ذلك، فإن هذا لا بأس به، وله نصيب من الثواب، من الثواب على هذا العمل، لأن هذا الطعام ولأن المال الذي تصدق به ولا تطعم، والطعام الذي تطعم به وتكرم به هو طعامه، هو طعامه، فيثاب على ذلك. قال وجعلت تفلي رأسه، أم حرام جعلت تفلي رأس من؟ رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشاهد، هذا الشاهد، كونه تفتش في رأس النبي صلى الله عليه وسلم لتخرج القمل وغيره، فإن هذا جائز، لأنها صنعت هذا برأس رسول الله، وهذا هو الشاهد الموافق للترجمة. فقال باب هل يفلي أحد الرأس غيره؟ الجواب نعم، وأن هذا لا بأس به. فأم حرام كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه جواز إخراج. العلماء رحمه الله استدلوا بهذا على أنه يجوز إنسان أن يخرج ما يؤذي بدنه، ما يؤذي بدنه، إذا كان شيء في بدنه يؤذي فإنه يحرص على إخراجه من قمل ونحوه. قال أنس فنام، أي نام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ يضحك، ثم استيقظ صلى الله عليه وسلم يضحك. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ضحك لسبب، لأنه رأى رؤيا، وهو أنه قد رأى قوما من أمته يركبون البحر غزاة، فقام صلى الله عليه وسلم يضحك. لماذا؟ مسرورا، مسرور لأن الإسلام ينتشر، يعني كون الصحابة ولكون قوم من أمته رآهم صلى الله عليه وسلم يركبون البحر غزاة، فهذا معناه أن الإسلام ينتشر وتتسع رقعته، فسر بذلك وضحك صلى الله عليه وسلم. بل جاء في الحديث أنه رأى ذلك مرتين، نام ثم قام يضحك صلى الله عليه وسلم، فسألته أم حرام عن سبب ضحكه فذكر لها ذلك، وأنه قد رأى صلى الله عليه وسلم قوم من أمتي يركبون البحر غزاة، يركبون البحر غزاة. فقالت أم حرام أدعو الله أن يجعلني منهم، ثم نام مرة ثانية وقام يضحك، فرأى نفس الأمر مرة ثانية، فقالت أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال لها أنت من الأولين، أنت من الأولين الذين رأهم أولا صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه علم من أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، أخبر بهذا، وهذا حصل بعده، بل حصل ما بشر به أم حرام بنت ملحان، فإنها قد ركبت البحر كما جاء في الحديث زمن معاوية، وطبعا يقصدون زمن معاوية يوم كان معاوية أميرا على الشام، وإلا فهو في خلافة عثمان، فهي ماتت في خلافة عثمان، لكن في الحديث الذي ذكر كان زمن معاوية، لما كان معاوية أميرا على الشام لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد ركب المسلمون البحر غزاة، وركبت معهم أم حرام بنت ملحان، وركبت أم حرام بنت ملحان، ولما جاءت تنزل من من من من من البحر من السفينة وغيرها، فلما جاءت تنزل تركب الدابة سقطت فماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذا في خلافة عثمان. وحصل ما بشر به صلى الله عليه وسلم، قالت ادعو الله أن يجعلني منهم، فجعلها الله سبحانه وتعالى منهم، وقد قال لها أنت من الأولين الذين راهم أولا، أول قوم غزوا من هذه الأمة، غزوا على البحر، ركبوا البحر غزاة، كانت فيهم أم حرام بنت ملحان، وقد ماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا الحديث ذكر فيه إشكال، الإشكال الذي ذكر كون النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان وتفلي رأسه وتمس شعره عليه الصلاة والسلام، بل ويضع رأسه على حجرها كما جاء في حديث، يضع رأسه على حجرها صلى الله عليه وسلم وتفلي رأسه. هل أم حرام بنت ملحان من محارم النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ وهذا حصل فيه إشكال، وهذا يا إخوة من المسائل التي ينبغي أن تحقق. لماذا؟ لأن بعض الناس هم في الحقيقة ما أستطيع، ما أدري إذا أقول أنصاف فقهاء ولا أنصاف علماء، ولا أصلا لا صلة لهم بالعلم، لا صلة لهم بالعلم، وإنما يتقمصون زي العلماء فقط والفقهاء. يأتي لمثل هذا الحديث ويقول إنه لا بأس أن يدخل رجل على امرأة أجنبية عنه وتفلي رأسه، ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ويقول لكم محرم، هاته لا صلة لها من جهة القرابة والمحرمية بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا في هذا الزمن أنا سمعت أحدهم يتكلم بهذا، وقد أحدث ضجة بسبب جهل الناس، وإلا بالنسبة للعلماء فالمسألة هذه ليست مسألة جديدة، الاستشكال هذا حصل للعلماء قديما، ولهذا احتاجوا للتوجيه. ما قالوا نستدل به يذهب رجل يدخل على امرأة أجنبية عنه تفلي رأسه ويضع رأسه على حجرها، وإنما احتاجوا إلى التوجيه، الفقهاء احتاجوا إلى التوجيه. ولذلك منهم من قال إن مثل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة أن ثمة شيء أنس خادمه، وهذه خالته عليه الصلاة وخالة أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلذلك من أهل العلم من قال إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. المسألة هذه فيها أقوال وتوجيهات، وفيها بعض التوجيهات التي ترد، مثلا هذه قضية الخصوصية، منهم من ردها قال إنها لا تثبت بالاحتمال وليس لنا دليل. ومنهم من قال إن أم حرام كانت من محارم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كانت من محارمه؟ قالوا كانت من محارمه إما من جهة الرضاع وإلا من جهة النسب، فهي خالته. ولما يقال إما خالته، هل هي أخت أمه؟ قالوا هي أخت جدته، إما خالة والده أو خالة جده عبد المطلب، خالة والده أو خالة جده عبد المطلب، إما من النسب وإما من الرضاع. وطبعا خالة الأب ولا خالة الجد هي خالة، فهي خالته ومن محارمها. الذي قال بهذا القول سهل عليه، وقال لا إشكال، مثل أبو عمر بن عبد البر رحمه الله يرى بأنها من محارمه، فلا يستدل بأن رجل يذهب من امرأة أجنبية ويضع رأسه في حجرها تفلي رأسه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. فقالوا إن هذا الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي حصل مع أم حرام مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من محارمه. وقد طائفة من أهل العلم نصروا هذا، وإن كان هذا أيضا منتقد، كونه من المحارم هذا أيضا منتقد ولا يسلم لهم بذلك. ومما ذكر أيضا قالوا مثل هذا كان قبل فرض الحجاب، وهذا أيضا مردود، لأن هذه الواقعة إنما كانت بعد فرض الحجاب، كانت بعد فرض الحجاب. فإذا ثمة أقوال، منهم من قال هذا كان قبل فرض الحجاب، ومنهم من قال إنها من محارمه ونصر هذا وذكر بأن خالة والده وخالة جده، ومنهم من قال أنه الخصوصية. وابن حجر رحمه الله في الفتح لما ذكر المسألة والأقوال والردود عليها نصر هذا القول، وقال بأن هذا خاص، لا من ألنا أن نقول أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقال كما ذكر ابن حجر بأن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال وبغير دليل. قال لأن عندنا دليل يدل على ذلك، دليل يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه هذا مع أم حرام وهي ليست من محارمه، لأن رد هذا ابن حجر رحمه الله، وهذا كان بعد فرض الحجاب، فلم يبقى لنا إلا أن نقول أن مثل هذا من خصائصه. لما نقول إن هذا من خصائصه، إذن هذا ليس محلا للاتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، حتى يذهب رجل على امرأة أجنبية ويخالط النساء الأجنبيات ويقول هذا صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن قيس بن عاصم السعدي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد أهل الوبر. فقلت: يا رسول الله، ما المال الذي ليس علي فيه تابعة من طالب ولا من ضيف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال 40 والأكثر 60، وويل لأصحاب المئين إلا من أعطى الكريمة ومنح الغزيرة ونحر السمينة فأكل وأطعم القانع والمعتر. قلت: يا رسول الله، ما أكرم هذه الأخلاق لا يحل بواد أنا فيه من كثرة نعمي. فقال كيف تصنع بالعطية؟ قلت أعطي البكر وأعطي الناب. قال كيف تصنع في المنيحة؟ قال إني لأمنح الناقة. قال كيف تصنع في الطروقة؟ قال يغدو الناس بحبالهم ولا يوزع رجل من جمل يختطمه فيمسكه ما بدا له حتى يكون هو يرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمالك أحب إليك أم مال مواليك؟ قال مالي. قال فإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو أعطيت فأمضيت وسائره لمواليك. فقلت لا جرم لئن رجعت لأقلن عددها. فلما حضره الموت جمع بنيه فقال يا بني خذوا عني فإنكم لن تأخذوا عن أحد هو أنصح لكم مني. لا تنوحوا علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النياحة. وكفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها، وسودوا أكابركم فإنكم إذا سودتم أكابركم لم يزل لأبيكم فيكم خليفة، وإذا سودتم أصاغركم هان أكابركم على الناس، وزهدوا فيكم وأصلحوا عيشكم فإن فيه غنى عن طلب الناس، وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب المرء. وإذا دفنتموني فسووا علي قبري فإنه كان يكون شيء بيني وبين هذا الحي من بكر بن وائل خماشات، فلا آمن سفيها أن يأتي أمرا يدخل عليكم عيبا في دينكم. ثم أورد هذا الحديث قال عن قيس بن عاصم السعدي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في وفد تميم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام هذا سيد أهل الوبر. أهل الوبر يعني أهل الوبادي، أهل البوادي، أهل البوادي أهل الإبل والغنم، هؤلاء أهل الوبر أهل الإبل. وأهل الحواضر يقال لهم أهل المدر أهل المدر، وأما أهل البوادي قال لهم أهل الوبر. فقال صلى الله عليه وسلم هذا سيد أهل الوبر، يعني عن قيس بن عاصم، يقول صلى الله عليه وسلم عن قيس بن عاصم بأنه سيد أهل الوبر. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه أخبار قيس بن عاصم، وكان رجلا حتى في الجاهلية قبل إسلامه معروفا بالكرم ومعروفا بالجود، ومما عرف به أنه كان لا يشرب الخمر قد تركها، فإنه شرب مرة الخمر فراود إحدى محارمه فلما علم بذلك تركها فما شربها بعد ذلك، وهذا في الجاهلية، وهذا في الجاهلية، فكانت فيه خصال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه قد بلغته أخباره، فلهذا لما جاء في وفد تميم قال صلى الله عليه وسلم هذا سيد أهل الوبر. فقلت يا رسول الله، قال قيس بن عاصم يا رسول الله ما المال الذي ليس علي فيه تبعة من طالب ولا من ضيف؟ وقيس بن عاصم لما سأل هذا السؤال دل أنه علم أن في المال تبعة، أن في المال تبعة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحد المعين في المال الذي لا تكون فيه تبعة، قال لي من طالب ولا من ضيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المال أربعون، أربعون ناقة. قال والأكثر ستون، وويل لأصحاب المئين، أصحاب المئين الذين يملكون المئات، الذين يملكون المئات من الإبل ثم لا تجده يتصدق ولا يمنح وليس كريما وغير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم ويل لأصحاب المئين، وأعظم أمر أن فيها الزكاة، أعظم أمر أن فيها الزكاة، ويجب أن يؤدي زكاتها. ثم قال صلى الله عليه وسلم، طبعا إذا كانت سائمة، قال إلا من أعطى الكريمة. الآن لما قال ويل لأصحاب المئين له مال كثير وإبل كثيرة، ثم استثنى صلى الله عليه وسلم، قال إلا من أعطى الكريمة، أعطى الكريمة أن يتصدق بها، أو عند أداء زكاة ماله أعطى الكريمة، أعطى الكريمة. الذي يذهب يجبي زكاة الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إياك وكرائم أموالهم، يعني إذا يأخذ من الأواسط، لا يأخذ الكريمة فيضر صاحب الغنم ولا صاحب الإبل، ولا يأخذ أدناها فيضر بها المسكين، وإنما يأخذ من أواسطها. لكن كون الإنسان إذا تصدق يتصدق بأحب ماله إليه، ولا يتيمم الخبيث من ماله ليتصدق به، وإنما يتصدق بأحب المال إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: إلا من أعطى الكريمة كرائم الأموال وأنفس الأموال التي عنده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومنح الغزيرة، منح الغزيرة يعني غزيرة اللبن، يمنحها لفقير يطعمها ذلك الفقير ويعلفها ويستفيد من لبنها ويستفيد من وبرها، فيعطيها عنده مدة، قال: تبقى عندك مدة أنت تطعمها وتستفيد من لبنها وتستفيد من وبرها، ثم يرجعها إلى صاحبها، فلا يعطي لها على جهة الملك وإنما على جهة الإعارة. وهذه المنيحة، المنيحة الغزيرة يعني غزيرة اللبن. قال: ونحر السمينة، نحر السمينة ليفرق لحمها وينفع بها فقيرا أو مسكينا ويطعم بها جائعا أو يكرم بها ضيفا نزل عنده وغير ذلك، فيذبح السمينة فإنها أنفع. قال عليه الصلاة والسلام: فأكل وأطعم القانع والمعتر. إذا ذبح السمينة طبعا وينتفع بأكلها، فقال فأكل، قال وينفع غيره، فقال وأطعم القانع والمعتر. القانع قيل هو الذي لا يسأل، هو متقنع لا يسأل لا يمد يده، والمعتر قالوا هو الذي يسأل. وفي قول آخر بأن القانع هو الذي يسأل لأنه يرفع يده فيقنعها ويمدها ويرفعها سائل الناس، فقالوا القانع هو السائل. وأما المعتر فقال هو الذي يعتريك من الناس، يعتريك من الناس فتطعمه، تطعمه أيضا. وثمة أقوال أخرى في معنى القانع والمعتر. قال: قلت يا رسول الله، ما أكرم هذه الأخلاق لا يحل بواد أنا فيه من كثرة نعمي. وقوله هنا في بيان أن هذه أخلاق عظيمة، هذا مما يؤيد أن قيس بن عاصم حتى في جاهليته كان صاحب كرم وجود، فلما سمع هذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم يستثني من قوله ويل لأصحاب المئين الذي يتصدق بالكريمة ويمنح الغزيرة ويذبح السمينة ويطعم القانع والمعتر، فذكر قيس بن عاصم بأن هذه أخلاق حسنة، ما أكرم هذه الأخلاق. ثم قال: لا يحل بواد أنا فيه من كثرة غنمي، يعني ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب مال كثير وأن له من الإبل والغنم الشيء الكثير، لو كانت غنمه وإبله في واد فما يأتي آخر يحل فيها من كثرة ما عنده، كأنها تملأ الوادي ولا يأتي آخر في ذلك الوادي، فعنده مال كثير. فقال صلى الله عليه وسلم سائلا قيس بن عاصم: كيف تصنع بالعطية، كيف تصنع بالعطية إذا أعطيت منها؟ فقال: قلت أعطي البكر يعني الصغير، وقال وأعطي الناب الناقة المسنة. قال: كيف تصنع في المنيحة، يعني إذا تصدق وأعطى يعطي الصغيرة ويعطي كذلك الكبيرة المسنة. قال: كيف تصنع في المنيحة؟ قال: فإني لأمنح الناقة المنيحة، لأنه حث على المنيحة الغزيرة، يمنحها لمن ينتفع بلبنها ووبرها ويرجع إلى صاحبها بعد ذلك. فقال له صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع في المنيحة؟ فقال: إني لأمنح الناقة. طبعا هنا يحصل إشكال، كيف الرجل هذا عنده واد، لو حل غنمه في واد لملأ الوادي، ولما تأتي المنيحة يمنح ناقة واحدة فقط؟ وهذا استشكل في هذه الرواية. ولذلك جاء في لفظ آخر في بعض نسخ الأدب المفرد قوله هنا، قال: إني لأمنح المئة، إني لأمنح المئة يعني مئة ناقة وليست ناقة واحدة، بل قال إني لأمنح المئة. وفي غير رواية الأدب المفرد قال: إني لأمنح في كل عام مئة، إني لأمنح في كل عام مئة، يعيرها يمنحها لمن يستفيد من لبنها وبرها ثم يرجعها. نعم إذا قلنا مئة مع أنه يذكر بأنه مالا كثيرا، نعم هذا يستوي. لهذا قلت استشكل لما كما في هذه الرواية أنه قال يمنح ناقة، أتخيل إنسان عنده ألف ويمنح ناقة، واد من الإبل والغنم ويمنح ناقة واحدة، هذا شيء قليل. لكن كون الآن يمنح مئة وفي كل عام يمنح مئة، نعم هذا هنا يستوي. قال كيف تصنع في الطروقة؟ الطروقة هي الناقة التي بلغت أن يطرقها الفحل، فكيف تصنع إذا كان الإنسان عنده ناقة طروقة يحتاج إلى فحل، فماذا كيف تصنع؟ فقال قيس، قال يغدو الناس بحبالهم، ومرد يغدو يعني يدخلون حيث الإبل، يدخل الناس حيث إبل قيس بن عاصم، قال بحبالهم ولا يوزع رجل من جمل يختطمه، لا يوزع لا يمنع رجل، لما يدخل قد يكون له رعاة ومع ذلك كأنه يوصيهم بأنه إذا جاء رجل وله ناقة طروقة تحتاج إلى الفحل فجاء ودخل في إبلنا والحبل في يده ثم اختطم بعيرا مما عنده، يعني وضع الخطام في أنفه وجره يحتاجه ليطرق ناقته، فلا يمنع من ذلك. فقال لا يمنع من ذلك. قال ولا يوزع رجل من جمل يختطمه فيمسكه ما بدا له حتى يكون هو يرده، يعني يبقيه عنده حتى يقضي الحاجة منه ثم بعد ذلك يرجعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمالك أحب إليك أم مال مواليك؟ الآن هذا رجل له مال كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يريد أن ينصحه بما ينفعه، فسأل هذا الرجل قال مالك أحب إليك أو مال مواليك؟ والمراد بالموالي هنا الأولاد والأبناء والورثة، من يرثك من بعدك، مالك أحب ولا المال الذي عندهم؟ فقال قيس بن عاصم مالي. وطبعا أي رجل الآن تقول أنت عندك مال تتصرف فيه، وغيرك من ورثتك عندهم أموال، فأي المال أحب إليك، المال الذي عند ورثتك ولا المال الذي عندك؟ سيكون الجواب مثل جواب قيس بن عاصم، فيقول لك المال الذي عندي لأن هذا أتصرف فيه، وأما المال الذي عند ورثتي، والمراد بورثتي يعني من يرثه بعد موته، فهذا ليس أحب إليه لأنه لا يتصرف فيه إلا بإذنهم، كان ترثه أمه يرثه أباه، يكون عندهم مال فلا يتصرف في مال والديه إلا بإذنهم. ومن ثم قال قيس بن عاصم مالي أحب من مال موالي. فقال صلى الله عليه وسلم فإن لك من مالك، والآن النبي صلى الله عليه وسلم يبين له ما ماله حقيقة، هل مال حقيقة هو الذي في يد الإنسان يجمعه ثم يموت ويترك لورثته، هل هذا هو المال حقيقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم فإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت، الذي انتفعت به تأكل فأفنيته، أو لبست فأبليت كما في رواية أخرى، قال أو أعطيت فأمضيت، المال الذي تصدقت به ونفعت به غيرك، تصدقت وأحسنت إلى الناس به، أطعمت الجائع وأعطيت تصدقت على الفقير والمسكين والأرمل واليتيم وقضيت حوائج الناس به، هذه كلها تشملها الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم أعطيت فأمضيت، قال وسائره لمواليك، يعني إذا قلنا هو لمواليه فمعنى الإنسان هذا كأنه حارس على مال مواليه، حارس لمال ورثته، فإذا كان يجمع الإنسان المال ثم هذا المال الذي يجمعه يموت ويتركه، ماذا يعتبر هو بالنسبة لهذا المال الذي هو ماله؟ يعتبر حارسا لمال ورثته لأنه يموت ويكون المال لورثته، يكون هذا المال لورثته. أما ماله حقيقة هو الذي يجد نفعه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، ينتفع به هو في الدنيا ويجد نفعه الأعظم يوم لقاء الله عز وجل، ومما ينتفع به في الدنيا يأكل ويشرب من ماله، يلبس من ماله، يشتري من حاجاته، وإن احتسبها فإنه يثاب. وكذلك ما تعلق بالإحسان إلى الناس والتصدق والإعطاء ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فهذا يجده عند الله سبحانه وتعالى، أما ما سوى ذلك فيعتبر حارسا لذلك المال الذي يكون بعد ذلك لورثته. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له قيس بن عاصم مالي أحب إلي من مال موالي، يعني من يرثه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مالك حقيقة والذي أكلت منه فأفنيت ولبست منه فأبليت وأعطيت فأمضيت، يعني تصدقت به في وجوه الخير محتسبا عند الله سبحانه وتعالى ذلك. فقلت لا جرم لئن رجعت لأقلن عددها. هذا ماذا يدل يا إخوة؟ يدل على أن قيس بن عاصم تأثر بهذا الوعظ الذي وعظه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبهه على أمر مهم، أنت عندك مال كثير والحقيقة هذا المال أنت تحرصه لورثتك من بعدك يأخذونه، أما إذا أردت المال حقيقة الذي تنتفع به أنت فهو المال الذي تصرفه في وجوه الخير محتسبا ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فلما تأثر قيس بن عاصم بوعظ النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت الوصية قال لا جرم لئن رجعت لأقلن عددها. وش مراد لأقلن عددها؟ هو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا حل بواد ملأه من الأنعام التي عنده الإبل وغيرها فقال لأقلن عددها بأي شيء؟ بالتصدق، يعني يتصدق بها ما دام هذا الذي يجده يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، في قوله صلى الله عليه وسلم أو أعطيت فأمضيت، طبعا يكون محتسبا ذلك وينفقه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فقال لا جرم، يقول قيس بن عاصم، لئن رجعت لأقلن عددها. والحسن البصري رحمه الله هو الذي روى هذا الحديث، فقال في رواية الحسن البصري فعل والله، يعني رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق بكثير مما عنده وأقل عددها كما قال للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال الحسن البصري رحمه الله فعل والله. قال فلما حضره الموت جمع بنيه، لما حضره الموت جمع بنيه، ومما ذكر في ترجمته أنه كان له 33 ابنا من الذكور، يعني ولدا من الذكور يعني من الأبناء، 33 من الأبناء، فجمعهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فقال يا بني، وجمعهم ليوصيهم بما ينتفعون به، جمعهم ليوصيهم بما ينتفعون به، فقال يا بني. وأصلا هذا الخطاب أصلا الآن فيه مما يدل على العطف بهم ومحبة الخير لهم. فلما جمعهم خاطبهم فقال يا بني خذوا عني فإنكم لن تأخذوا عن أحد هو أنصح لكم مني. وهذه زيادة، هذه الكلمة التي قالها وقدمها لأجل أن ينتبهوا إلى كلامه. فما قال لما جمعهم ما ذكر ما يريد قوله مباشرة، أولا خاطبهم بما فيه تلطف يا بني، ثم قال خذوا عني، وهذا لأجل ينتبهوا إلى كلامه، فقال خذوا عني فإنكم لن تأخذوا عن أحد هو أنصح لكم مني. وهذا كما ذكرت في دعوة لهم ليهتموا بما سيلقي إليهم ويقوله إليهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال لا تنوحوا علي، يعني إذا مات فنهاهم أن ينوحوا عليه، النياحة التي يبكى ويصحبه صوت ورفع صوت، فنهاهم عن النياحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها. فقال لا تنوحوا علي، وقد بين وهو ولا شك له علم أنه ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وبين صلى الله عليه وسلم بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وطبعا المراد بالبكاء النياحة، المراد بالبكاء النياحة، وليس البكاء الذي لا يصحبه رفع صوت ليس نياحة، فإن هذا لا بأس به. مات ابن نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم فبكى صلى الله عليه وسلم وبين بأنها رحمة، كون إنسان يبكي بغير رفع صوت ولا نياحة هذا لا بأس به. لكن قوله إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، هذا إذا كان البكاء هذا نياحة. وهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، هذا الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا كان راضيا بذلك مقرا أو موصيا، هو الذي أوصى بأنه إذا مات يأمرهم بأن ينوحوا عليه، إذا كان هو الذي أوصى بذلك، أو يعلم من عادة قومه أنه إذا مات ميتهم ينوح عليه فرضي بذلك وأقره ولم ينههم، فإنه إن كان برضاه ومقرا بذلك أو هو الذي أوصى فناح القوم عليه بعد موته فإنه يعذب ببكاء أهله عليه. أما إذا كان ناهيا لهم كما يصنع قيس بن عاصم هنا، إذا علم أن أهله فيهم ذلك فيهم جهل ومن عادتهم أنهم إذا مات ميت ينوحون عليه فأوصاهم قال اتقوا الله عز وجل ولا تنوحوا علي إذا أنا مت، فإنهم إذا ناحوا عليه بعد موته فإنه لا يعذب بذلك، فإنه لا يعذب بذلك كما جاء في الحديث. ولهذا هنا قيس بن عاصم يجمع بنيه ويوصيهم بهذه الوصية لأن كان من عادات الجاهلية، هذه النياحة كانت من عادات الجاهلية وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إني سمع، فقال رضي الله تعالى عنه: لا تنوح علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النياحة. لما أوصاهم وقال لا تنوح علي استدل بأمرين. الأمر الأول، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ولم ينوح عليه، وهو من هو عليه الصلاة والسلام، موته مصيبة، مصيبة عظيمة، ومع ذلك ما ناح الناس على موته صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول لهم: إذا كانت المصيبة برسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم ولا شك من المصيبة بموته ولم ينوح الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ينهاهم عن ذلك. فلهذا قال في الدليل الأول: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه. والدليل الثاني هو ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، سمعه ينهى عن النياحة، ثم قال: وكفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها. ثم قال: لعل كان له إزار ورداء يصلي فيه ويخرج فيه للصلاة، فقال: كفنوني فيه، في ذلك الثوب الذي كان يصلي فيه. ثم قال: وسودوا أكابركم، فإنكم إذا سودتم أكابركم لم يزل لأبيكم فيكم خليفة. سودوا أكابركم يعني جعلوا مسؤوليتكم من بعدي إلى أكابركم. هو له عدد كثير من الأبناء، كبار وفيهم الصغار وما بينهما، لكن هو قال بعد موتي سودوا أكابركم. والكبير عنده من الحزم ما ليس عند الصغير، فلهذا قال رضي الله تعالى عنه: سودوا أكابركم، فإنكم إذا سودتم أكابركم لم يزل لأبيكم فيكم خليفة. يعني تنضبط أموركم وتبقى الأمور عندكم منضبطة كما كانت بحضرة أبيكم وهو حي. هذا إذا جعلت أموركم عند أكابركم من إخوانكم، من إخوانكم، فجعلتم المسؤولية عندهم، ولا شك الكبير له من الهيبة والحزم كما ذكرت ما ليس عند الصغير. ثم قال: وإذا سودتم أصاغركم هان أكابركم على الناس. إذا جعلتم المسؤولية عند الأصاغر هان الأكابر على الناس، وصار لا قيمة لهم عندهم، لا قيمة لأكابركم عند الناس. هذا معنى قوله هان أكابركم على الناس. قال: وزهدوا فيكم. ومن ثم ما كان من انضباط حاصل بين الأبناء وأبوهم حي، هذا يذهب بعد موته. فلهذا يوصي الأبناء بأن يجعلوا أمرهم ومسؤوليتهم إلى أكابرهم. وطبعا هذه من الوصايا الجميلة التي يحرص الإنسان على أن يوصي بها أبنائه، خاصة في زماننا هذا، الزمان الذي انقلبت فيه كثير من المفاهيم والموازين، هذا الزمان الذي صار تعلق الناس فيه بالمادة كثيرا. فإذا مات إنسان كحال قيس بن عاصم نقدر نقول ماذا؟ رجل غني، أصحاب أموال، صاحب مال كثير. فإذا كان إنسان يخون عنده مال كثير، والآن ماذا ينتظر؟ ينتظر الموت، له أبناء، من الجميل أن يوصي لهم، أن يوصيهم بالخير. ومن الوصايا التي يوصيهم بها كما كانت أمورهم منضبطة بحضرته أن تبقى كذلك بعد موته، فقال: اجعلوا أموركم في عند أكابركم، لا تختلفوا معهم، إذا اختلفتم في شيء اجتمعوا معهم واستشيروهم. والكبير أن يبغى أن يكون صاحب حزم، والمفروض تكون له هيبة ورأيه أنفع لإخوانه، ومع ذلك يستشير حتى تبقى اللحمة قائمة بينهم، ولا يكون ما يتركه والده لهم سببا لاختلافهم، يكون سببا لاختلافهم وفرقتهم، والله المستعان. ثم قال: وأصلحوا عيشكم. والمراد أصلحوا عيشكم يعني بالاكتساب وطلب الرزق. قال: فإن فيه غنى عن طلب الناس وإياكم والمسألة. يعني إذا أصلح الإنسان عيشه وطلب الرزق واتخذ السبب في طلب الرزق، اشتغل شغلا في زراعة ولا تجارة ولا في صنعة وغير ذلك لأجل أن يطلب الرزق، وهذا من الأسباب. قال: فإن فيه، إذا أصلحتم عيشكم وطلبتم الرزق واكتسبتم، قال: فإن فيه غنى عن طلب الناس. لا تبقى عليكم منة على الناس إذا أعطاكم الناس، ولا يذل الإنسان فيمد يده ويسأل الناس. ولهذا قال: وإياكم والمسألة، لأن المسألة مذلة، كون إنسان يأتي الناس ويمد يده ويقول اعطوني، هذه مذلة ما يأتيها الإنسان إلا إذا اضطر إليها اضطرارا، ولهذا قال لهم فإنها آخر كسب المرء لمن اضطر إليه اضطرارا ودفعته الحاجة الملحة، ما وجد ما يأكل وليس عنده شيء فدفعته الحاجة إلى أن يسأل. مثل هذا نعم نقول دفعته الحاجة وهي آخر كما قال كسب المرء، لكن كون الإنسان مستغني عن الحاجات وله من حاجاته ويمد يده ويسأل عن الأمور التحسينية ويسأل عن الكماليات فهذه مصيبة جدا. أو الأدهى والأمر والأعظم والأخطر إذا كان يتخذ مثل هذا الفعل وهو سؤال الناس يتخذها مهنة يسترزق منها وجدها سهلة يمد يديه، مثل هذا الذي يسأل أموال الناس تكثرا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم قطعة لحم، يأتي مفضوحا أمام الناس أمام الخلائق والعياذ بالله. ولذلك يوصي أبناءه بأن يحرصوا على الكسب، اكتسبوا، أنتم تطلبون الرزق ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. يا سبحان الله، الإنسان إذا فكر هذا الذي يمد يده والذي يسأل والذي يستشرف الأموال التي عند الناس، لو فكر الآن من تسأل؟ أنت تسأل فقير مثلك حتى وعنده ما عنده، كيف سبحان الله تترك الغني الذي جميع الخلائق فقراء إليه والذي يدعوك ويفرح بك إذا سألته ودعوته ويعطيك لأنه وعدك، ومع ذلك تذهب إلى ضعيف مثلك حتى وإن فاقك بكسب ولا بمال وهو غني وأنت فقير، لكن وفقير مثلك أيضا، كل جميع فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. وين العقول كون الإنسان يذهب يذل نفسه لمخلوق وما يذهب يتضرع لله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالرزق؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لو فكر الإنسان في هذا لمنعه من أن يمد يده أو يسأل أو يستشرف، يذهب كأنه يذكر الحاجة للناس، عندي كذا وعندي كذا، وهو يريد لا يصرح لكن يريد أن يعطيه الناس، لكن كيف ما يذهب يصلي ويكون أقرب إلى الله جل وعلا في حال سجوده ويدعو الله ويتحرى أوقات الإجابة ويسأل الله جميع حاجاته. ولهذا كانت الوصية العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس والتي أخذ عليها العهد من بعض صحابته، أخذ عليهم العهد لا يسأل أحدا، وقال لابن عباس إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. كان الواحد منهم ينقطع سشع نعله فيسأل الله عز وجل إياه، يسقط الصوت من على فرسه فلا يقول لأخيه أعطيني الصوت، لأنه قال لهم إذا سألت فاسأل الله، وأخذ عليهم العهد لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قيس بن عاصم يقول يوصي أبناءه بالاكتساب وطلب الرزق حتى لا يلجأ الواحد منهم إلى الذلة بسؤال الناس واستشراف ما عندهم، قال فإنها آخر كسب المرء، قال وإذا دفنتموني فسووا على قبري. لماذا قال سووا على قبري حتى لا يعرف؟ قال فإنه كان يكون شيء بيني وبين هذا الحي من بكر بن وائل، قال خماشات، والمراد بالخماشات التي هي واحد خماشة جراحات، كانت بينهم جراحات بسبب خصومات والنزاعات حصلت وجنايات، فقال فلا آمن سفيها أن يأتي أمرا يدخل عليكم عيبا في دينكم، يعني لا آمن أن يأتي سفيه يعرف محل قبري فيأتي وينبش القبر ويخرجني من القبر، لأنه كان حصل بيني وبينهم شيء خمشات يعني جراحات وجنايات، فيأتي كالمنتقم فيخرجني. فلهذا قال إذا دفنتموني سووا قبري حتى لا يأتي هذا السفيه، كما قال من هذا الحي من بني بكر بن وائل كان بينهم خمشات قال فلا آمن سفيها أن يأتي أمرا يدخل عليكم عيبا في دينكم، لأنكم ربما بعد ذلك ماذا تصنعون؟ يأتي الواحد يريد أن ينتقم، فعلت هذا بأبينا ونبشت قبره وأخرجته، فيدعو ماذا للانتقام منه؟ فلذلك ليسد هذا الباب أمرهم بأن يسووا قبره حتى لا يأتي سفيه من سفهاء بني بكر الذي كان بينه وبينهم جنايات وجراحات فيفعل ذلك الفعل الذي ربما يدعو الأبناء إلى الانتقام لأجل ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.